my fainik matta mini ala halik fi shi garabi ni wbinik الود بين قلبي وقلبك دايما موصول وله لوان بحبك عادت وعزول مين اللي يقدر يحرمنا من نعمة الود الباقي مادام كاس الإخلاص بينا شربته من كف الساي حنظل نذير الشوق عايزة كله حالينا بدو ياخدني اليوم غصبا وما بيدي حيلة مين اللي قال ان الجمال يصبح اسير ما تفكريش ده شيء محال لو كان امير بنا بنيت كل أمالها على هواكي وافديك بالروح الغالي وأعيش معاكي عجل بالزفاف من عفف واخرج بها من دي البلد اللي لقيت فيها النكد طول النهار اسمع غزل ربالي في القلب العلل شبان حلوين رايحين جايين يغنوا للبنت الحلوة تسمع لغات وكل من تفهم غنوة تعشق غناه اقول لك الحق انا ما غيرش من حد عمري الا الشباب وبدي ساعة تيجي ما شوفش واحد يسبب لي دي العذاب الحب الحب ده نعيم القلب الحب الحب ده نعيم القلب هني الوال هن بحبيبه يا رب هني الوال هن بحبيبه يا رب الحب الحب ده نعيم القلب الحب الحب أعز شيء في الكون كله جميل تحبه وتتمنى مادام يملك وتميله تعيش في جنة وتتهنى تسعد بها وتفوت برضا وتنام مرتاح والبال ويا ربيع الحياة والعشق يا محلى أما صحيح قلة أدب وانت ده